أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى لما وجدوا تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال الترمذي كثير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن عروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. قال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عبد مساء أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. قال مجاهد آمنوا ثم كفروا. قال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في معنى قوله تعالى في ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالة وأجابوا عن الهدى للضلالة وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والمعنى أنهم اعتابوا هذا أخذوا الضلال عوضا من الهدى نسأل الله. سمى شراء لأنها مبادلة تركوا الهدى وأخذوا الضلال نسأل الله. إنكار للباطل على الحق لأن قلوب لأن القلوب قد عميت فلهذا آثرت الباطل على الحق نسأل الله. فإنها لا تعمل الضلال ولكن تعمل القلوب إلا فيه الصدور. ولهذا قال تعالى ما ثمود فهديناهم دللناهم يقول معنى الدلالة بلغوا ودلوا على خير ولكنهم استحبوا العمى على الهدى يعني اعتابوا هذا عن هذا نسأل الله العافية. أي بدل الهدى ثمن للضلالة وسواء في ذلك من كان منه قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أي ما ربحت صفتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقال المثل ومثل ومثيل أيضا والجمع أمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعقل هذا المثل أن الله سبحانه لأنه قال مثل بالفتح ومثل بالكسر ومثيل هذا مثل هذا هذا مثل هذا هذا مثيل هذا كلها تجمع على أمثال مثل وأمثال من سبب وأسباب مثل وأمثال من الحلم وأحمال مثيل وأمثال كثير أيضا. نعم. وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه كفهم في اشترائهم الضلالة بالهدى وطيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى لمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبيناه وكذلك إلقى في أدماره وصار في ظلام شديد ولا يهتدي وهو مع هذا فهو أصم لا يسمع أبصم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم مضيع الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنه في غير هذا الموضع والله أعلم. فكان هذا الذي قلنا في قاتله تفسيره عن الصدق ثم قال والتشبيه هاهنا في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بميثاق ثانيا أفضلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير ان المغضوب لهم انك فاقنا لم يؤمنوا في وقت من الاوقات وكذب قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. والصواب ان هذا اخبار عنهم في حال ايمانهم وكفرهم وهذا لا يكفي انه كان حصل لهم ايمان قبل ذلك ثم شوبوا وطبع على قلوبهم ولم يستحضر من جليل هذه الايه هاهنا وهي قوله تعالى ذلك بانهم امنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولهذا وجه هذا المثل لانهم استغاروا بما اظهروه من كلمه الايمان اي في الدنيا ثم اعقبهم ظلمات يوم القيامه. قال والصحاح ضرب مثل الجماعه للواحد كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي فدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال تعالى فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم تطهير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا. وقال بعضهم المستوطن واحد بجماعة معه. وقال آخرون الذي هاهنا بمعنى الذين كما قال الشاعر وإن الذي حان في ذلك دماؤهم ومن كل قوم يا ابن مطالب. قلت وقد التفت في أبناء المثل من الواحد إلى الجمع قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وهم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام قوله تعالى ذهب الله بنورهم أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. لا يذكرون أي لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها ومع ذلك صم لا يسمعون خيرا صم لا يتكلمون بما ينفعهم عمي في ضلالة وعناية بصيرة. كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. هذا يفيد الحذر يفيد الحذر وان الانسان قد يبتلى ولا يبتلى قد يضيء له النور ويبصر بعض الشيء ثم يعمى عن ذلك نسأل الله العافية ويخرج عن ذلك النور الى الضلاله والباطل اليك ربه ثبت على الحق. فاذا الامور تتقلب عز على خطر ما دام في هذه العاجله فليس ربه الثبات وليستقيم وليحافظ على ما اعطاه الله من الخير حتى لا يسلبه. لا حول ولا قوه الا بالله. قال التفسيري تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن عباس وعن مره الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه في قوله تعالى فلما اضاءت ما حوله زعم ان ناسا دخلوا في الاسلام مسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الذين ثم انهم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمه فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله منقذا أو هلا فأبصره حتى عرف ما يستطيع منه فبينما هو كذلك إذ قطعت ناره فأقبل لا يدري ما يستطيع من هلا. كذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. قال العودي عن ابن عباس في هذه الآية قال أن النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلم فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فأتوا بعد ذلك. قال مجاهد فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. قال عطاء الفرات في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا

هذا آية المنافق ثلاث لذا بدأ أربع أمور من أثناء أمور من الله نعم إذا تقول لك الحديث هذا هذا هو الأمر أربع أمور من الله ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها قطف الحاشية أربعون صلى الله أربع قطف الحاشية أربعون صوابه أربعون بعد إذا حدث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان الرابع أخلف إذا خاص الفجر الأربع في الآخر وإذا عهد غدر بدل وإذا وعد أخلف يحفظ المؤلف رحمه الله هنا انكبس على سؤال هريره بن عبد الله بن عمرو والرابعه اذا خاص الفجر واذا عهد غدا او اذا عهد غدا قدر لان حديث عبد الله بن عمرو اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا خاص الفجر واذا عهد غدا استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق إنا عملي بهذا الحديث ما أنبع عليها نقول إنا عملي بهذا الحديث أو اعتقادي فما دلت عليه الآية فما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء فما تقدم وما سيأتي إن شاء الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني كيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري فلذلك يكون القسم الرابع الآن القسم الثاني من أصحاب المنافقين المنافق غالب النفاق لكن في شعبة من الإيمان أنا منافقون النفاق الاعتقادي هم الذين أشبعنا أما النفاق العملي هم كثيرون قال الحد النفاق العملي قد يكون فيه خيانة الأمانة قد يكون فيه الفضول في الفصول قد يكون فيه الكذب قد يكون فيه استكافاء الصلوات قد يكون فيه أشياء أخرى النفاق العملي لا يخرج عن الإسلام لكن وسيلة إلى خروج الإسلام إن شاء الله نعم أما النفاق الاعتقادي هو قسمة مثل ملاعب الله يعني منكر للحق مكذب له من كلية وإنما ينكر الإسلام مجاملة لغرض من أغراض والقسم الثاني تارة مجرد تارة يؤمن تارة يكفر ليس عنده ثبات مثل ما قال في الآية النساء مجبجبين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نسأل الله العافية نعم النفاق العمل هذا في قوله إلا ربنا سكينة السلف لا ما يعرف الله على هذا الاعتقاد عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب اربعه قلب اجرب فيه مثل السراج يجهر وقلب اغلق مربوط على غلافه وقلب منفوط وقلب مقفع واما القلب الاجرب فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره واما القلب الاغلق فقلب الكافر وأما القلب المنفوس فقلب المنافق الخالق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفع فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحان يمدها القرح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه وهذا إسناد جيد حسن قوله تعالى قال أحمد حدثنا ثلاث قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن كيبان عن ليس عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد ليس هذا ضعيف التسامح من المؤلف أو التسامح ليس من أبي سعيد لكن الحديث أن أسمه له فوائد نعم. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن حسين أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى أقول شيء جيد ماذا أفهم جيد كما قرأه المؤلف هنا الغرب يا كان في إسناد زيد بن أبي سليم وغيره. على المؤلفة حسنا ملكة واحدة من حيث المعرفة. من حيث المعنى الله وليك توفيق. عن سبيل الله سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عبد قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسمائهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان بسنه واحد من المنافقين. فتقول أو في قوله تعالى أو بقوله من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أو تقول للتقليد أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساوي للآخر في إباحة الجلوس إليه. ويقول معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ومنهم ومنهم ومنهم أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال فجعل هذين المثلين لجنسين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم والله أعلم. كما ضرب المثلين في سورة النور لجنسين كفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر المسلم الآية. الأول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين والله أعلم بالصواب. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. هذا يوجب للمؤمن الحذر إذا كان هؤلاء عندهم عقول عندهم ذكاء يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعيدونه يحضرون غدواته يرون الآيات والمعجزات العظيمة ومع هذا وقعوا في هذا الشرك هذا النفاق هذا كفر عظيم. فالذي ما جاءه خبر لا بغيب نقله إليه الرجال أعظم خطره ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي المؤمن أن يحذر يتربه الثبات على الحق والعافية مما أصاب أولئك المنافقين والضالين نسأل الله العافية. ينزل الحق بينهم وكيف تكفرون وأنتم تعرفون آيات الله وبكم رسوله ومع هذا لم ينفع فيهم ولم يؤثر. نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. مستحيل لأن كلهم صاحب حق وهذا أو يعني كلها واحد منهم غير مطابق لحاله منهم من هو والعياذ بالله مطبوع على قلبه لا خير في بكلية منهم من هو يتردد نسأل الله العافية. قول المأسنة يكون غير أحسن مثل ما قال الشيخ المعنى هذا على قول بأن الله هذا وهذا هذا وهذا كل الوقت منه مطابق يعني إذا جعلت المعنى الله الذي جعل لكم الأرض ميراثا والسماء بناءً تبارك وتعالى في بيان وحدانية الألوهية لأنه تعالى هو المنعم على عبيده بمقابل من أكرم من الوجود. واختار به عليه من أن الظاهرة والباطنة بأن جعل له النور والفراش أي مهدا كالفراش مقدرة من الأوقات مفسدة من الروات السابقة واستماع بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى بين على المؤمنين على الكافرين على المنافقين أقسام الثلاثة فإن في الأرض أقسام ثلاثة مؤمن بالله وأدى حقه كافر بالله منافق. قال بعد هذا يا أيها الناس من جميع أقسام جميع الناس المؤمن كافر منافق وجن وإنس قدرهم جميعا يا أيها الناس ويخاطب بني آدم وبني جهل أن كلهم مخاطبون مأمورون لا يعبد الله يا أيها الناس عبد ربك ليوحدوك واشتركوا العبادة لأنه الذي أنعم عليكم على من قبلكم أخرجكم من العدم وأخرجكم بالنعم ثبت الأرض وأتاها بالجبال ورفع السماء سقفا محفورا وأنزل الأمطار أخرج المياه من العيون وأجرى الأنهار ورزقكم من الطيبات ومن دار ساكنيه ورازقه ويصرف في شؤونهم الواجب عليهم أن يطيعوا أمره ويعبدوه وحده ويستقيموا على طاعته ويقفوا عند حدوده يقينين مؤمنين بأنه عبيده وأنه يصرف فيه كيف يشاء وأن الواجب عليهم أن ينتفذوا أمره وأن ينتفوا عن نهيه وأن يوالوا فيه ويعادوا فيه ويحبوا فيه ويبغضوا فيه وأن يقفوا عند حدوده التي حدها لهم فلا يتجاوزوها ولا ينقصوا عنها بل يصبروا عليها كما أمر. وبهذا يستحقون فضله وإحسانه وهو شهود في ذلك كرامته والسلامة من أسباب غضبه وعقابه. نعم. أعظم الجنود أعظم الجنود الشكر لله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم أن تجعل له ندا وهو خلق في نفيرة العبادة في العبادة معه الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والسجود والصلاة والصوم وغير هذا فأعظم الجنود اتخاذ الأنداد لله في الأسباب والنظرات العبادة لأن المشركون يستحيلون لهم في العبادة أما في المكر والتكذيب فلا يعلمون أن الله هو الرزاق الخلاق المدبر كل شيء ولكنهم يزعمون أن هذه الأنداد تشفع لهم عنده أو لا يشفعون عند الله فيتخذون معه أسلاما وعبادا صالحين يدعونهم ويستغيثون بهم ويدعون أنهم بهذا اتخذهم ضعفاء ووسائل انتبه عليهم الأمر وظلوا عن سواء السبيل ومع ذلك بعث الله إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأوضح لهم الحق فاب الأكثرون إلا متابعة العادات والصوالح التي مضى عليها أسلافهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم يهتدون ولم يرعوا لما جاء في الرسل لم يرعوا لما جاء في الكتب ولكن قدموا على هذا أهواءهم واتخاذ طريقة آبائهم دون غيرها كما قال عنه سبحانه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم. إما من جهة المعنى عند باب أولى كانوا مخاطبون يجوزون ويبارزون وينصحون في كتاب الله ومن يضرهم بنو آدم أمرون فهؤلاء من باب أولى يؤمنون أو من باب ما يجري الناس من الموت والحركة في بنو آدم ناس الحركة فيه الجن تبع لهم حركة وتصرف ومن داخل في الاحتقاق وهذا يبين لنا ان هذا من التنزيه وليس من التنزيه الاصغر لكن اذا حرم هذا فتحريم التنزيه الاكبر اشد واعظم ما شاء الله وما شاء محمد حرم لان الواثق له التحريم ونطق بالجمع حرم ذلك ويجب ان يقال ما شاء الله وحده او ما شاء الله ثم شاء فلان ثم تقدم فاذا كان هذا ممنوعا من التنزيه فكيف من صرف العباده الى غير كيف من دعاه واستغاث به بدون الله عز وجل والعباد والاصنام والاشجار والاحجار لكن الشفاء المره صلى الله عليه وسلم وسلم الاعلى الصوم يا اهل واشغال حياء منكم منهاكم عن شيء لم يتقبل الله به سبحانه وتعالى ثم صرف الغزو وسبب لهذا التشريع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده قال جاءتني من نبيك ثم شاء الله وحده وهو من قوله وقوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من قوله من ونشاطر ما شاء الله ثم شاء فلان يعمله طيب ونشاطر الحل الثاني وهي ممنوعة ما شاء الله وشاء رضا وشاء فلان هذا هو الممنوع ما فيه من إطلاق التشريع من غير تفصيل من غير تواقي الأول هو حقيقة الصحيح ما شاء الله تمام الصحيح ما شاء الله وحده ما شاء الله فلان وما لم يكن الثاني جائز ما شاء الله ثم شاء فلان الثالث ممنوع ما شاء الله وحده لما فيه من نوع ما شاء الله وسع فلان لما فيه من نوع التنبيه ما شاء الله وسع المضر مثلا قال من الله من فلان لولا الله وفلان لا تقول هكذا لولا الله وحده لولا الله لكان كذا هذا هو تمام لولا الله ثم فلان لا باس اعطاك مثلا مساعده يعني سعى في اخوانك من الغرض سعى في اقصاء الحريق يقول لولا الله ثم فلان احترق البيت لولا الله ثم فلان غرق لأنه نزل هو في البحر واستخرج لولا الله ثم فلان الثالثة لولا الله وفلان هذا من الله ومن فلان ما شاء الله وسع فلان هذا هو الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم في طريقه جميعا من كفار يوم ما خطيئ وفي عن ابن عباس لا تدعوا لله اندادا وانتم تعلمون الا تشركوا بالله غيرهم من عذاب الذي لا تنفع ولا تضر ولا تضر وانتم تعلمون ان الله ارسلكم لربكم غيره وقد علمتم ان الذي يدعوكم اليه رسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا يهتدي ولكن قال تعالى قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن علي بن ابي حاتم لا بأس على الصحيح لأن حاجة الصحيح كلها دالة على ذلك هم كنا في وجه الله يجعلون الله وأحب إليهم ما سواهما رواه الشيخان في الصحيحين وهذه حاجة أخرى كثيرة لعل كان يعني هزلا ثم أزيح أو كاد أعتبر كاد مقال للحاجة الصحيحة نعم نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم قلت أبو عاق حدثنا شبيب المهيب حدثنا بسين سعيد محمد بقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو شيخ أخفان شديد من على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلمة هذا لأتانا النصوص البارحة ولولا الفقه في الدار لأتى النصوص فقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به كذب وفي الحديث ان رجلا قال لرسول الله هذا السند جيد قد نقله شيخ محمد رحمه الله كتاب التوحيد وهذا من باب تفسيره الاعجاز بالشيخ الاصغر لان الائمه احتجوا بهذا على هذا احتجوا بالايات النازله في الاكبر على الاصغر لا أمرين أحدهما أن الشرك يشملهما والثاني أن المنع يشمل يشملهما وإن كان الأكبر أعظم يعني يخلد في النار ويحبط الأعمال لكن بجامع أنهما محرمان أنهما يشملهما الشرك سجل الأئمة بها بمنزلة الأكبر على منازلة الأصغر مثل ما ذكرنا عما سمع في قوله سبحانه وتعالى الله أنزاد وأنت على من ذكر فيه الحمد لله قل الله فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا كله من الشرك الاصغر وقد يكون اكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب تعظيم المخلوق والثقه به والاعتماد عليه والاعتقاد فيه مثل ما فعل حذيفه لما راى الخيط الذي جعلها بعض الناس في يده يعني ثم قطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم منا الا وهم مشركون وفي الاكبر لكن اخذ بعمومها للزجر والند هو النظير والمثيل، فلا ند فلا نظير له مثيلا. يسب من عبد غير الله وتخلى له الأنداد في العبادة مشتكا ومنددا في هذا الجانب، وإن كان لا يعتقد في أنه يخلق ويصدق أو يجدر أمر العالم أو يتعود أمره مستقلا ولا يعتقد ذلك، لكن يعتقد أنه شفعاء وأنه مشائخ. فوصفهم الله بأنهم اتخذوا لله أندادا، وصفهم بأنهم مشركون، وعلم بذلك أن من جعل مع الله مخلوقا يدعوه أو يستغيث به أو يدعو له يسمى مجدا، يسمى اتخاذ لله أندادا. وهكذا من وقع في الشرك الأصغر قد وقع في نوع من التنبيه، مثل لولا الله فلان، هذا من الله من فلان، لولا ما شاء الله وشاء فلان، وحياتي حياة فلان، والكعبة النبي، وما أشبه ذلك. ابن أبي عاصم من أئمة الحفاظ المعروفون، وله مؤلفات، وحفيد أبي عاصم النبي شيخ البخاري رحمه الله، يروي هذا عن أبي عمرو بن الضحاك عن شبيب بن بشر عن عكرمة بن عباس. نعم، مثل شبيب بشر صحيح عمرو، نعم، شبيب بشر في عمر من الضحاك، ولكن عمر من الضحاك. نعم. حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وساء فلان. قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة السدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. قال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وحديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد حدثنا عكرمة حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء. أبدأ من العلماء الذين اختارهم علم الفضل من حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منصور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يختف بي. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. يعني هكذا مشرك، هذا مثل المشرك، خلقه الله وأحسن إليه وأعطاه المال وأعطاه العقل والصحة ثم جعل يعبد غيره. المقصود أن العبد الذي شاء أثناء التصرف كله مشرك. عبد اشترى سن المال وأعطاه قال هذا مالي وهذا داري فأعمل وأدي إليه. جعل يعمل وأدي إلى غير سيده فهذا مشرك. خلق من عدم وهدي بالنعم وأعطاه الله خيرات ثم صار حقه لغيره سبحانه وتعالى. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه قرة من مسك في عصابة كلهم يجب في حلف وإن خلوفة بالصائم أطيب عند واحد في حلف وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه وقال لهم هل لكم أن أستدي نفسي منكم فجعل يستدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى أفك نفسه وآمركم بالصدقة وهكذا الصدقة من أسباب العشق من النار هكذا الصدقة فيها دفع عن النفس وسبب لحط الخطايا ولهذا الحديث والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. المقصود ان الصدقه فيها خير عظيم ينبغي المؤمن ان يكثر منها لعل الله يعتقها منها من حديث الاخر اتقوا النار ولا بشق تمره. صحيحين حديث علي بن حاتم اتقوا النار ولا بشق تمره. والصدقات في الاقارب والفقراء وفي غيرهم من اسباب دفع البلايا والمحن ومن اسباب العشق من النار. نعم. وهذه الآية الحديث رواه ابن داود رواه الترمذي والنسائي وفيه في الإسناد لولا ما فيه من عن أنس بن أبي كثير لعله في إحدى الروايات صرح بالسماع لأن أتراجع في الطرق فهو جيد حديث عظيم دل على هذه المعاني العظيمة والصلة التي أمر بها يحيى عن أولي الله عز وجل وفي القصة دلالة على أن التخلف عن الأوامر من أسباب غضب الله من أسباب العذاب لأن عيسى لما قال يحيى عيسى مريم عليه الصلاة والسلام قال يحيى عليه الصلاة والسلام إن الله أمرك بخمس تعمل بها وتبلغ بني إسرائيل بها فإما أن تأمره وإما أن أمره قال يحيى يا أخي إنك إن سبقت لي بها أخشى أن يعذب أن أعذب أن أصلها بي لأني تأخر عن انبجار التبليغ إذا كان التأخر عن التبليغ فيه هذا خطأ فكيف بالتأخر عن الأوامر المفترضة والتساهل بها في نفس الإنسان ثم بينها وهي الأمر بالتوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك والثاني العناية بالصلاة والإقبال عليها والثالث العناية بالصيام والرابعة صدقة والخامسة الإسلام من عند الله في خمس خصال أمر بها يحيى بني إسرائيل على ولي الله أن يعملوا بها أعظمها توحيد الله والإخلاص له وترك الشرك به سبحانه وتعالى وأن مثال الشرك مثال المشرك مثل الذي عند عبد أعطاه سيده المال قال هذا مالي وهذا بيتي وهذا داري أعمل وأدي لي الأرباح فجعل العبد يعمل وأدي غير سيده هذا عبد السوء. ثاني مسألة الصلاة والله يوصل بس إلى وجه عبد ما دام قد اقبل عليه اذا التفت العبد انصرف الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله هذا التفات يشمل امرين التفات القلب وهو اشد والتفات الوجه فينبغي اذا كان في الصلاه يخشع فيها ويقبل فيها على ربه ويكون خاضعا ينظر موضع السجود خاشعا مطمئنا وقلبه مقبل فاذا قام بين يدي الله وقلبه هكذا وهكذا غير مقبل على الله بل هناك طوائف تصرفه الى هنا وها هنا فلم يسال انصاف الله عنه وهكذا الاجتهاد فيها اسباب غير عذر ينبغي تركه لانه مكروه الا من حاجه وهكذا من وضع السهام انه له شان ومثلا كما كان صاحب صوره المسك في جماعه كلهم يعجبه ريحه وهكذا الصائم ثلثنا عند الله قبل ذي المسك فينبغي للصائم ان يعرف قدرها للعباده وان يصونها ويحفظها من اسباب النقص من المعاصي لان المعاصي تنقص الصوم وتضعفه هكذا الصدقة لها شأن كما تقدم في قليل وكثير. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بإنسان أمسكه العدو شدوا يديه إلى عنقه وقدموا إلى غير عنقه فلم يزل يقول أنا أعطيهم كذا وأعطيهم كذا اسكوني، فلم يقدم لهم من أموال ما يقدم حتى رضوا وأصلحوا. فالمعنى أن الإنسان لا يزال يقدم الصدقات حتى يتقه الله من النار، فينبغي الإسلام على الصدقة اتقوا النار ولو بشق شرة. ثم يقرأ الخامسة والذكر، والثلث بأن مثلا إذا كان أول طلبه العدو شراعا في أثره يعني يقبضوا عليه ويعجلوه، فقال هكذا كان فإنه على خطر من الشيطان ولا يزال في خطر من الشيطان وهو في طلبه عدو الله إلى يتحصن منه. فكما أن العبد إذا حصن بحسن الحصين سلم من عدوه بتوفيق الله وإذنه، هكذا الإنسان بتوفيق الله إذا لجأ إلى الذكر هذا في ذكر الله واعتصم بذكر الله فقام على عمل الله فلا يسمع بسلامته من الشيطان، يحافظ على ما أوجب الله عليه ويطلب من ذكره ويتباعد عن معاصيه، فهذا من أسباب حفظ العلة. من اتقى الله حفظه الله، حفظ الله يحفظه. ثم الرسول قال أنا أمركم بخمس الله أمرنيهم الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. خمس قالها النبي صلى الله عليه وسلم محمد الجماعة يلزم جماعة المسلمين عدم الانتقاء، والسمع والطاعة في ولاة الأمور في المعروف، والهجرة في بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والجهاد في سبيل الله. هذه أمور خمسة عظيمة. ثم حذرهم من دعاوى الجاهلية، قال ادعوا بدعوى الله انكم مسلمين المؤمنين عباد الله، واخبر ان من دعا بدعوى الجاهلية فانه يثير جهنم وبعيد عظيم، وليس ان صام وصلى وزعم على مسلم ان تساب الى الجاهلية تعصب الجاهلية هي خطر عظيم يجب الحذر منه. ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم نعم نعم, نعم. ولا على الاشعري صحيح لكن هذه كثير، وان كان مدلسا فقد صرح بالتحقيق في الشريعه الاجنبي. ولعل في غيرها ولعل في غيرها ولعل في غيرها ولعل في غيرها. هذا خليل الشيخ طويل ابن او ابن بشير البجري الكوفي صدوق ونصف من الخامسه ابو السريري وابن ماجد. بس نعم يعني غيره؟ نعم واحده عمرو بن ذكره عمرو بن الضحاك عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم النبي ايش والد عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم لا ولد هو ولد ابي عاصم هو ولد ابي عاصم ابن يعني إنسان على قضاء الشام من 11 مات سنة 240 سلم عليه ابن ماجه رب تعليق شو صوابه والد بن أبي عاقب لا أول ولد بن أبي عاقب لا والد بن أبي عاقب والد بن أبي عاقب والد لا ولد أبي عاقب فنسب إلى أبي عاقب فولد ينقل ابن أبي عاقب والد أبي عاقب فبل أبي عاقب يعني أحمد والد بن أبي عاقب طيب شاب ابن يعني لعنى ساقط جملة عرصية هذا أقرب من ساقط مؤلم والد على حالها ساقط رضا وطئ ابن سلم نعم وآل الآية الآية تعالى تعالى تعالى العبادة وحده من الحد أو الله واحد من الحد أو الله واحد نعم دعوة الجاهلية في العامة أو في قادة الفروض العامة أو الجاهلية عامة لكن بعضها شدوا بعض نعم ذلك عن أبي ذر إن فرع في تجاهلية لما نسب لما عياره بأم مسلم. قد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الطانع تعالى، وهي دلالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السرية والعلوية واقتناد أشكالها وألوانها وطباعها ومنازلها ووضعها في مواضع ووضعها في مواضع النفي بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه سبحانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراف. وقد سئل من الدليل على وجود الرب تعالى قال يا سبحان الله إن البعض لا يدل على البعيد وإن أثر الأقدام لتدل على المثير فسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج، فلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. سبحان الله الله أكبر. ما أعرف يا حجي صحيح، لكن معناها صحيح بصلاة على الله، لكن ما أعرف إقرار الأسباب في الحديث. نعم هذا فعل، هذا فعل والله خير الله خير الله، هذا علم ما يستقبل شيء. نعم ما أعرف. نعم نعم حسب الله عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأقوال والنظمات. وعن أبي حنيفة أن العرزنا بقفزاله عن وجود الباري تعالى، فقال لهم دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المسابح. نعم موقرة موقرة فيها انواع من المساجد وليس بها احد يحدثها ولا يسرقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلط الامواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير ان يسرقها من غير ان يسرقها احد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المسلمه ليس لها صانع. ماذا واضح؟ إذا كانت تستنكر سفينة تذهب وتأتي تحمل المتاع وتفرغ متاعها وترجع تخترق البحار وليس لها قائد ولا سائق، هذا أمر مستحيل بسبب هذا العالم العظيم العلوي والسفلي وما فيه من الأشياء الغريبة والعجيبة والحكم والأسرار، كيف لا يكون لها صانع؟ المقصود أن وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك، كل هذا على اوجه الخالق سبحانه وتعالى وانه خلاق العلي جل وعلا. نعم سبحانه وتعالى. وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال هذا واقف وجود طعمه واحد تاكله الدود فيخرج منه الابريس وتاكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاب والبقر والأنعام فتلقيه بعض وأرجع وتأكله الربا فيخرج منها النسك وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال ها هنا حكم حصير أم ليس له باب ولا منزل، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق، فبيناه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بطيء ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. هو شيء واضح من آيات الله، هذا جماد البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفة يعرف الناس حالها ويأكلونها، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق في هذا الحيوان العظيم والشكل المليح والصوت العجيب يصل جدارها ويصل هذا الحيوان كامل الخلق، هذا من آيات الله عز وجل. وهكذا نفس الإنسان يخرج من أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصيرا، يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل ولا بصيرة، هكذا الحيوانات الأخرى هكذا معالي الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. ما هي الله المستعان. وعن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك ذور من مجين ساقطات لأحداق هي الذهب الثبيت على قرب الزبرجد كارياته لأن الله ليس له شريك. قرب الزبرجد قريب قل عيدان. قال ابن المعتز أيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يحمده الجاحدون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون من تأمل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الجبال والصغار من يؤذيك السيارة ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع البلد العظيم في كل يوم وليل هو يرى ولها في أنفسها كي يخصها ونظر إلى البحار المختلفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقضى ويكون ساكنها مع اختلاف أشكالها وألوانها